معنى قول الله تعالى وهو معكم أينما كنتم الإحاطة بالعلم، يعني محيط بكم علما لا يخفى عليه شيء أينما كنتم.